أعدائنا الزعيم الأولين والآخرين حتى قيام الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، نجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. قدم الكلام في الدرس السابق حول إحكام القضايا أو النسب بين القضايا، فقلنا إذا أردنا أن نقيم برهانا أو استدلالا على شيء ما، فتارة نقيم البرهان مباشرة على الشيء، فتارة لا نستطيع أن نقيم ذلك البرهان إما لوجود مشقة أو لأن بعض الأمور تصن الأمور المجردة لا يمكن أن نقيم الأدلة والبراهين عليها مباشرة. فيلتجئ الباحث كما قال يلتجئ إلى طريقة أخرى، إلى أسلوب آخر في إقامة البرهان وإقامة الدليل على هذا الأمر. والأسلوب الآخر وهو أن تكون أن نقيم الدليل والبرهان على قضية أخرى لها صلة بالقضية الأصل، فإذا أقمنا الدليل هناك ما يثبت سواء بالعكس أو بالنقيض أو بغيره، يثبت للأولى. هذا تقدم الكلام عنه، بمعنى أنهم بمعنى لو أقمنا الدليل على تلك وأثبتنا صدق تلك القضية، إذا كانت الملازمة على سبيل النقيض طبيعي الأصل سيكون كاذب، أو إذا كذبت سيكون الأصل صادق، وهكذا بالنسبة إلى العكوز، إذا كذبت إحداهما كذبت الأخرى، وإذا صرفت إحداهما صرفت الأخرى كما سيأتينا. وقلنا المباحث التي تتناول هذا الكلام ثلاثة مباحث تتقدم: مباحث الحجة، مباحث الاستدلال، مباحث القياسات، وهو مبحث التناقض ومبحث العكوس، والعكوس عكس مستوي وعكس مقلب. والمبحث الأول الذي أشرنا إليه بالأمس هو مبحث التناقض، وقلنا مبحث التناقض يقع بين القضيتين التي تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، يعني يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى بالدوام. وأقمنا مثال أو أقام مثال هو على مثال الروح موجودة، لو افترضنا أنه لا يوجد بأيدينا الدليل المباشر على هذه القضية، نقيم الدليل أو البرهان على القضية المناطقة لها، فقلنا نقيض الروح مجردة أو الروح موجودة، الروح ليست موجودة، وهذا النقيض لو أقمنا عليه البرهان وأثبتنا كذبه أو أثبتنا بطلانه معنى ذلك أن الأصل يكون قضية صادقة، أو أثبتنا العكس يكون الأولى كاذبة وهكذا. وقلنا بأنه قد يتوهم الإنسان أو يتصور بأن التناقض هذا كالتناقض في المفردات، كقولنا إنسان ونقيضه لا إنسان، ورجل ونقيضه لا رجل باعتبار نقيض كل شيء رفعا. هنا أيضا لا يحتاج للإطالة في البحث والكلام حول التناقض، لأن التناقض كتناقض المفردات، كما أن نقول نقيض الإنسان لا إنسان كذلك، يعني هناك الأمر الأساسي المأخوذ في التناقض في المفردات هو الإيجاب والسلب فقط، يعني أن تكون الأولى موجبة، المفردة الأولى موجبة، المفردة الثانية سالبة، يحصل التناقض. ففي قولنا إنسان موجب، في قولنا لا إنسان سلب لهذا الإيجاب، وهكذا. يعني هناك الأمر الأساس المأخوذ في التناقض بين المفردات والإيجاب والسلب، لكن هذا الأمر الذي يؤخذ في المفردات نراه لا يكفي ولا يجزي في تناقض القضايا، لأنه قد تأتي مثلا قضيتان تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، لكن لا يحصل من ذلك أن تكون الأولى صادقة والثانية كاذبة، وإنما تكون القضيتان صادقتين كالمثال الذي مر بالأمس، بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان، الأولى موجبة والثانية سالبة، لكن هذا الأمر الأساس في المفردات في نقد المفردات لم يفدنا هنا في نقد القضايا. فكلا القضيتين صادقتين، فكلا القضيتين صادقتين. كذلك لو أقلنا مثالا آخر ككل حيوان إنسان موجبة ولا شيء من الحيوان إنسان، هذه الأولى موجبة والثانية سالبة، ولكن الإجابة السلبية لم يوجب التناقض بينهما، وإنما كلا القضيتين سالبتين. فهكذا هذا الكلام تم بالأمس، اليوم تتمت الكلام حول التناقض، والتناقض سهل بعد واضح، فقط نعرف تعريف التناقض وشروطه ويكون الأمر سهل. التناقض له صلة بمبحث سبق أن مر معنا في الجزء الأول لما أن قسم الألفاظ المتخالفة إلى الكذا، من ضمن الألفاظ قال ألفاظ متقابلة، وقسم التقابل على أربعة أقسام، من ضمن التقابل تقابل النقيضين، تقابل النقيضين. وقلنا هنا في تعريفنا لتقابل النقيضين أمران، وجودي وعدمي، أي الثاني عدم للأول، لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا واسطة بينهما ببديهة العاقل، الشكل التعريف معنا بمعنى أنكم هو أعم يشمل القضايا المتناقضة ويشمل المفردات المتناقضة. أمران، وجودي إنسان وعدمي لا إنسان، لا يجتمع الإنسان ولا الإنسان، ولا يرتفع هذا الشخص مثل هذا، هم هو إنسان هم هو ملا إنسان. هذا الكلام يشمل حتى المفردات. تعريف التناقض هنا أدق باعتبار المورد، باعتبار مورد اللي هو التناقض في القضايا. عرف التناقض هنا، تناقض القضايا عبارة عن اختلاف في القضيتين، اختلاف في قضيتين، قضية وقضية أخرى، اختلاف في القضيتين. هذا الاختلاف يعني اختلاف في الإيجاب والسلب، الإيجاب والسلب يقتضي، هذا الاختلاف يقتضي لذاته، دائما يقولون لذاته عن ملأ من الخارج، من يجي كلمة قيل لذاته عن ملأ من الخارج، فضع ذاته، يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، اقتضاء ذاتي، اقتضاء ذاتي. ولذا قال لا بد من قيد لذاته، لأنه ربما يقتضي اختلاف قضيتين إيجاب وسلب بين قضيتين يقتضي تخالف المصدق والكذب، لكن مو لذات الاختلاف، لخصوص المادة، لأمر خارج عن ذات الاختلاف. يعني مرة أجي أقول كل إنسان حيوان، وبعض الإنسان ليس بحيوان، هذا اختلاف ذاتي، يعني ذات الاختلاف هو يقتضي اختلاف القضيتين اللي هي الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية في كل مادة، في كل مادة وين ما فتشت الدنيا، سالبة الجزئية ذاتاً تختلف عنها مع الموجبة الكلية، انتم التناقض دائم هكذا يحصل بينهم، زين؟ ومرة التناقض مو الاختلاف، مو لأن هذه موجبة كلية وهذه سالبة جزئية، مو اختلاف، خصوص المادة توجب التناقض، يعني تكون إحداهما طارقة وتكون الأخرى كاذبة، لكن مو لأجل الاختلاف الإجابة والسالب، يعني اقتضاء ذاتي، إنما لأمر الخارج، خصوص المادة، يعني هذا الموضوع، مثل كالمثال الذي يطرحه مثلا في قولنا كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان سالبة، أستغفر الله صادقة، كل إنسان حيوان صادقة، موجبة كلية صادقة، ولا شيء من الإنسان بحيوان كاذبة، عليكم السلام ورحمة الله. كاذبة ولا شيء من الإنسان في حيوان كاذبة. لو أخذنا التعريف بدون قيد لذاته التعريف ينطبق عليهم بهذا التناقض، لأنه عبارة عن اختلاف قضيتين، اختلاف في القضيتين وقلنا اختلاف في الإجابة والسلب، يعني يقتضي مو لذاته مو لذاته يقتضي هذا الاختلاف الإجابة والسلب بين القضيتين يقتضي شنو؟ أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، والحال في هذا المثال صحيح معه. اختلاف بين الموجب الكلية والإنسان حيوان وبين السالب الكلية لا شيء من الإنسان حيوان، هذا الاختلاف بينهما إجابة الأولى موجب الكلية الثاني سالب الكلية اقتضى مو لذاته اقتضى أن يكون أن تكون الأولى صادقة والثانية كذبة، إذا تناقض كلمة لذاتها يخرج هذا المثال يخرج من المنطقة يخرج من القضايا. لماذا يخرج من القضايا؟ لأن نقول اقتضاء ذاتي يعني تحول إلى قاعدة كلية، موجبة كلية نقضها السالبة كلية، هل هذا نسلم به؟ لا، الموجبة كلية مو نقضها السالبة كلية، مو دائما في خصوص هذه المادة يحصل التناقض. يعني في خصوص قلنا كل حيوان كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحيوان، لأن الموضوع في هاتين القضيتين أخص من المحمول، لأشوف يعني خصوص هاي المادة في خصوص هاي المادة، لأن الموضوع أخص من المحمول حصل أن كانت إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. ليش يعني ليش هذا الكلام؟ كل إنسان حيوان شنو معناها؟ يعني أن كل فرد من أفراد الإنسان لا يمكن سلبه، لا يمكن سلب الحيوان يعني، هذا معنى. خب شلون نجيب عن نقول لأن أخص؟ لأن الأخص دائما يقع ضمن الآن، فنقول إنسان حيوان، الإنسان واقع ضمن الحيوان، لا يتصور أنه يخرج عنه في فرد من أفراده. فلما نجي نقول لا شيء من الإنسان بحيوان أكيدا بالطبع تكون كاذبة، بالطبع تكون كاذبة. ليش بالطبع تكون كاذبة؟ لأن الموضوع وهو الإنسان أخص من الحيوان، فسلبه عنه يقتضي سلب الحيوان عن الإنسان يقتضي كذب. فنقول كذب القضية في مثل هذا صدق إحداهما وكذب الأخرى مراجع إلى الاختضاء الذاتي اللي عبر اختلاف في القضيتين، يعني إيجاب وسلب، هذا الاختلاف في القضيتين يقتضي لذاته، يعني نفس الاختلاف هو الذي يقتضي هو الذي يقتضي الكذب، يعني صدق إحداهما وكذب الأخرى. في قولنا كل مثلا كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بحيوان، هذا مو واجب. أو مثلا لا أي قضية أخرى كل إنسان ناطق وبعض الإنسان ليس بناطق، هذا اقتضاء الاختلاف بين القضيتين، اختلاف القضيتين في الإجابة والسلب اقتضى لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، ولذلك قيده بقيد لذاته. أما لو عكسنا، طب هذا اقتضاء قلنا لخصوص المادة في المثال الذي ذكرنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحيوان، صار إحداهما صارت إحداهما صادقة والأخرى كاذبة نتيجة خصوص المادة، يعني في خصوص هذا المثال اللي يكون الموضوع فيه أخص من المحمول. أما لو قال العكس المحمول أعم، المحمول أعم من الموضوع وكل هكذا، مثلا كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان، هذه شنو تكون قضيتين؟ زين كاذبتين، فمين في هذا الكلام كاذبتين؟ نحن لابد من صدقها إحداهما مع كذب الأخرى. فعرفنا أن الاختلاف المقصود به الذي يقتضي التخالف في صدق الكذب، يعني يجعل إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، هذا الاختلاف ما ينحصر في خصوص مادة، ما يتوقف في خصوص مادة، وإنما يبقى كالقاعدة الكلية. ولذلك راح نخرج بقواعد كلية في التناقض اللي راح نستفيده من التناقض شيء بسيط، أن الموجب الكلية نفيضها السالبة الجزئية والسالبة الجزئية والموجب الجزئية نفيضها السالبة الكلية، هذا التناقض. هذا ما يتوقف على مادة معينة، في أي مادة وجدت القضية يحصل منهما صدق إحداهما وكذب الأخرى، يحصل التناقض. ولذا قال اختلافا يقتضي لذاته، مو بخصوص مادة، مو بخصوص أمر خاص، وإنما يقتضي لذاته في أي مادة وجد يحصل هذا الأمر. شيخنا بالنسبة إلى المادة نفسها إذا كان تناقض لابد تكون ضمن الاختلاف اللي واقع في الكلية. يعني إذا كان الاختلاف لذاته أنت من هذا يعني لازم هذا إنه لازم شو اسمه المادة تكون كذلك فيها تناقض. هي بتجينا شروط التناقض بس مو خصوص المادة مثل المثال المتقدم. لا خب هذيك أهم. أي نعم دعك لأنه الموضوع أخص من المحمول. خصوص المادة هو اللي يقصد الكلام. خصوص المادة. نعم بتجينا شروط التناقض، شروط الاتحاد، شروط الاختلاف، يأتي هذا الكلام. فيكون على هذا الأساس تعريف التناقض هو اختلاف في القضيتين يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، فقلنا قيد لذاته شيء لا بد منه لأنه لو لم نضع قيد لذاته لانطبق على خصوص مادة من المواد، انطبق التعريف الصح على التناقض، ولكنه لا الواقع ليس متناقضتين. فمثلا في المثال الذي قلنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحيوان، إحداهما موجبة والأخرى سالبة والأولى صادقة والثانية كاذبة، اختلاف في القضيتين، هذا الاختلاف يقتضى أن يكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. نقول هذا مو ذات الاختلاف، مقتضى ذاتي، وأن مقتضى لخصوص المادة لأن الموضوع أخص من المحمول اقتضى أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. شلون يتم التناقض؟ كيف يتم التناقض؟ يعني الآن نمر يصير تناقض بس هالشكل يصير التناقض؟ لا، حتى يتم التناقض، حتى يمكن أن حتى نقول أن هذه القضية نقضها القضية تكون النقض صحيح، هناك شروط ثمانية للتناقض تذكر، شروط اتحاد، يعني لا بد من شروط الاتحاد، يعني اتحاد الكذب مع الكاذب مع الصادقة، عندنا قضية صادقة عندنا كاذبة، أصل نقيض، أصل نقيض، اتحاد الأصل النقيض في أمور ثمانية، يعني في أحد الأمور في أمور لنا في أحد الأمور ثمانية لا بد أن يحصل، ما لم يحصل هذا الاتحاد لا يمكن أن يحصل التناقض، كما أنه شروط اتحاد موجودة شروط اختلاف موجودة لا بد من اختلاف. طرح واضح أولا شروط الاتحاد، من شروط الاتحاد وهو الموضوع، يعني يجب أن يكون بين الأصل وبين نقيض الأصل وحدة موضوع، يسمونهم الوحدات الثمان، وحدة موضوع، يعني لما أريد أن أصير نقيض في القضية مثلا العلم نافع الجهل ليس بنافع، بين تناقض ما موجود أي تناقض لأن الموضوع مختلف، الموضوع مختلف ما يوجد أي تناقض. الخمر حرام، الخمر حرام مثلا، وأجي أقول مثلا عصير البرتقال ليس بحرام، الموضوع اختلف فلا يوجد أي تناقض، فلا بد من وحدة الموضوع حتى بالتالي يتحقق التناقض. الخمر حرام والخمر ليس بحرام، يقول هذا تناقض، ما هذا تناقض. الشرط الأول اتحاد الموضوع، وحدة الموضوع، بعد وحدة المحمول، العلم نافع، العلم نافع، العلم ليس بضار، وحدة موضوع موجودة فقط المحمول، المحمول مرة العلم نافع ومرة العلم ليس بضار، المعنى واحد، يعني يوجد بينهم تناقض؟ لا يوجد أي تناقض لأن المحمول مختلف، المحمول مختلف فلا يوجد أي تناقض. كلا الخمر حرام، الخمر حرام، الخمر ليس بحلال، أي تناقض لا يوجد، أما إذا كان المحمول واحد أحط الأسئلة هنا يجب التناقض في قولنا مثلا العلم نافع والعلم ليس بنافع يلزم منه التناقض، الخمر حرام والخمر ليس بحرام يلزم منه التناقض، فعندنا وحدة موضوع، وحدة محمول، وحدة زمان، وحدة الزمان، الآن مثلا أقول الشمس طالعة الآن والشمس غير طالعة في الليل، الزمان مختلف، الزمان أي تناقض لا يوجد، وهذا كثير نستخدم ما في تناقض، نقول الآن هو كذا والآن هو كذا، زيد قائم وزيد ليس بقائم، أقصد زيد قائم الآن وزيد ليس قائم قبل ساعة، الزمان اختلف لا يوجد أي تناقض. لكن عندما أقول مثلا الشمس طالعة الآن والشمس ليست طالعة الآن، هنا يكون التناقض، فلا بد من وحدة الزمان، لا بد من وحدة الزمان. الشرط الرابع أو الوحدة الرابعة وهو وحدة المكان، وحدة المكان كالمثال الذي يذكره أو أي مثال آخر، يقول الأرض مخصبة مثلا في البادية أو في الريف مثلا منطقة الريف، والأرض ليست مخصبة مثلا في المدينة، المكان مختلف، لا يوجد أي تناقض مثلا، لا يوجد أي تناقض لأن اختلاف المكان، اختلاف المكان، واختلاف المكان قلنا إذا اختلف المكان أصب مين بعد مين يجب التناقض، وإنما إذا كان الأرض مخصبة، هذه الأرض مخصبة وهذه الأرض ليست مخصبة، هنا يلزم منه التناقض. وحدة الزمان وحدة المكان، القوة والفعل، القوة والفعل. أقول مثلا زيد من الناس، زيد متزوج وزيد ليس بمتزوج، أقصد زيد متزوج بالقوة وزيد ليس متزوج بالفعل. أبو نور الله رحمه الله متزوج بالقوة وغير متزوج بالفعل، متزوج بالقوة غير، لا يوجد أي تناقض في المقام لأنه مأخوذ في جهة أنه متزوج بالقوة، يعني عنده الاستعداد والقابل للزواج ولو أنه بعد يوم واحد، وغير متزوج بالفعل لو بالفعل يعني ما هو حاصل ومتحقق بالفعل أنه غير متزوج، فلا بد من أن يكون اتحاد في القوة والفعل. أقول زيد متزوجا بالقوة وزيد ليس بمتزوج بالقوة كذلك، هنا يحصل التناقض، زيد غير متزوج بالفعل وزيد متزوج بالفعل، هنا يحصل التناقض. أما إذا اختلفت القوة والفعل بالقوة والفعل فلا يوجد أي تناقض في القضية. الكل والجزء، تذكرون هذا الكلام مر معنا في كلام متقدم في الجزء الأول، الفرق بين الكل والكل والجزء والجزء، وقلنا الكل والجزء، الكل عبارة الذي يتكون من أجزاء، يتكون مركب، بينما ذاك الكل والذي يطلق على كثيرين، الذي يطلق على كثيرين، لا هذا الذي يتكون من أجزاء هذا المركب يعني نسميه كل، والجزء واحد منه، بحيث أنه لا يمكن حمل الجزء على الكل كما قلنا، لكن يمكن حمل الجزئي على الكل. فنقول زيد الإنسان، لكننا لا يمكن أن نقول الأكسجين ماء مثلا أو الهيدروجين. تذكروا هذا الكلام، الكل والجزء بهذه الصورة. فمثلا لو قلت أنا العراق مخصب، العراق مخصب، ثم أجي وأقول العراق ليس بمخصب، في قولي هنا العراق مخصب أقصد بعض، يعني بعض أجزاء العراق، بعض أجزاء الكل وهو العراق مخصبة، والعراق ليس بمخصب أقصد كل، هذا الكل ليس بمخصب وإنما بعضه مخصب، كنت عن الطرف الآخر وجين، لا يوجد أي تناقض، ما يوجد أي تناقض. عندما أقول مثلا الطلبة البحرانيون مجدون مثلا، أو الطلبة البحرانيون مهملون مثلا، الطلبة البحرانيون مجدون أو مهملون، أقصد هناك الطلبة البحرانيون مجدون بعض الطلبة البحرانيين، بعض الطلبة البحرانيين، وفي الثانية أقصد كل الطلبة البحرانيين. استغفر الله، هناك شو قلتها؟ مهملون، لا، الطلبة البحرانيين أيضا ليسوا بمجدين، ليسوا بمجدين، أقصد الكل ليس بمجدين، يعني الكل ليس بمجدين، أقصد عن الطرف الآخر، يعني بعض من هو الذي موجب او عبد المنه ليس موجب. هنا لا يوجد اي تناقض, هنا لا يوجد اي تناقض لانه هذا البعض غير ذات الكل, لان الكل يتكون من البعض هذا الموجب والبعض الذي ليس بموجب, وانما ذاك واقع على البعض الموجب فقط, على البعض الموجب, على الاجزاء المجده, على الاجزاء المجده او على الاجزاء المخصبه, كما قال العراق مسلم والعراق ليس بمخصب. فيقصد مخصب هذه الاجزاء التي هي مخصبه بالفعل, والعراق ليس المخصب الاجزاء المتبقي هذا المجموع ليس المخصب, لانه مو كله مخصب, مو كله مخصب, انما بعضه مخصب والبعض الاخر ليس بمخصب. فلا بد ان يكون كل كل وجزء, يعني هكذا اقول العراق مخصب كله, العراق ليس المخصب كله كذلك, هنا يصير تناقض, او العراق مخصب بعضه والعراق ليس المخصب بعضه, هنا يصير تناقض. والطلبة البحرانيون مجدون, مقصود بعض الطلبة هذا البعض بعضهم, الطلبة البحرانيون غير مجدين, مقصود بعضهم, وهكذا في الكل. فلابد ان يكون اتحاد في الكل والجزء, مو في الكل, في الكل والجزء, تذكر الله تعالى اشبع بالكسر, في الكل والجزء. بعد وحدة الشرط, لابد ان يكون الشرط بين الاصل والنقيض واحد, والا لا يحصل التناقض, لا يحصل التناقض. مثلا نقول اقول الطالب الطالب او ان اجتهد الطالب فهو ناجح في اخر العام, ان اجتهد الطالب فهو ناجح في اخر العام, والطالب غير ناجح في اخر العام الا لم يجتهد. هذا تناقض كلامي, إذا تلحظ القضية منفصل عن الشرط, يقول الطالب نقول مجتهد في آخر العام, الطالب غير مجتهد في آخر العام, متى مجتهد في آخر العام, متى ناجح في آخر العام, ناجح في آخر العام إذا اجتهد, هذا الشرط, متى غير ناجح في آخر العام إذا لم يجتهد, هذا الشرط غير هذا الشرط, اختلف الشرطان. خب إذا اختلف الشرطان فلا تناقض, ليس التناقض. لكن لو كان الشرط واحد أقول الطالب ناجحا في آخر العام إذا اجتهد, والطالب غير ناجح في آخر العام إذا اجتهد أيضا, أو نشرط واحد يقع التناقض بين القضيتين. فالشرط إذا كان واحدا استوجب التناقض, وإلا لا يوجب التناقض. التناقض في الجواب إزاي؟ القضية تكون كلها نقيضة, الطالب غير ناجح, إذا هو الملحوظ شنو؟ في قول الطالب ناجح في آخر العام والطالب غير ناجح في آخر العام, لأن الواحد يتصور في تناقض, نقول له شروط مختلفة ما يجب التناقض, إذا اجتهد فهو في آخر العام ناجح, إذا لم يجتهد فهو في آخر العام ليس بناجح, إذا اختلفت الشروط. إذا اتحدت الشروط استوجب ذلك, إذا اجتهد في الاثنين فهو مرة ناجح ومرة ناجح, هنا يكون التناقض. الوحدة الثامنة والأخيرة هي وحدة الإضافة, وحدة الإضافة يسمي اختلاف جهة, يسمونه نفس الثالث اللي هو راح يسميه اختلاف الجهة, راح يجينا في الأخلاف. يقول هالشكل الأربعة, شوف الموضوع, الأربعة نصف الثمانية, يعني بالإضافة إلى الثمانية هي نصف, لكن إذا أضفنا إلى العشرة نصف, الاثنين مثلا ثلث الستة بالإضافة إلى الستة, لكن إذا أضفنا إلى التسعة أصبح ثلثين, وهكذا. هذا معنى الإضافة. هني هذا اللي هو الأربعة اللي كانت نصف الثمانية, الأربعة نصف, ونقول لها الأربعة ليست بنصف. هني هل في تناقض أو لا؟ لأنها بالإضافة إلى الثمانية هي نصف, بالإضافة إلى غير الثمانية هي ليست نصف, فلا تناقض. فلا بد من وحدة الإضافة. نعم نقول نفس الإضافة, نقول الأربعة نصف نصف بالنسبة للثمانية, والأربعة ليست نصف بالنسبة للثمانية, فلا نقول تناقض. كيف تكون في نفس الشسمة ما أضيفت إليه تكون مرة نصف ومرة غير نصف, هنا يكون التناقض. بعضهم اكتفى بأن يكون وحدات الاتحاد بين الأصل والنقيض هذه الثمان الوحدات, وبعضهم أضاف طبعا. هذه الوحدات الثمان التي ذكرناها هي المشروع بين المناطق، وأضاف بعضهم إلى ذلك وحدة تاسعة، وكما أستذكر إذا ما خانت الذاكرة أن الذي أضاف هذه الوحدة هو صدر المتألهين الشيرازي والله صدر، وهي وحدة الحمل، هو شرط لازم، شرط لازم، وإلا ما يمشي الكلام. يعني هذا تقدم في مقام الحمل لما درسنا الحمل، الجزئي جزئي ثم نقول جزئي ليس بجزئي، هل كلي كله كلي ليس بكلي، كلمات كثيرة، المجمل هو كذا ورد بينه، يعني يجب التناقض، الجزئي جزئي ثم نريد نقول الجزئي ليس بجزئي، هل التناقض له تناقض؟ نقول لا، إذا كان الحمل واحد يلزم من التناقض، أما إذا كان الحمل مختلف ما في تناقض، الجزئي جزئي، الجزئي نفس الجزئي جزئي حمل أول بالحمل الأول، الجزئي ليس بجزئي، له هذا الجزئي الذي ينطبق على كثيري فهو بالحمل الشائع الصناعي، الحملان مختلفان، هذا حمل أولي وهذا حمل شائع صناعي، هل يوجد بينهم تناقض؟ لا ما يوجد تناقض، هذا معنى آخر وهذا معنى له معنى آخر. تجي لكن لو قلنا الجزئي جزئيا بحمل الذات الأولي والجزئي ليس بجزئي بحمل الذات الأولي، هنا يكون التناقض، ليس التناقض. أما ليس التناقض باختلاف الحال، فقالوا بأنه من شروط حصول التناقض، من شروط التناقض أيضا الوحدة التاسعة وهي وحدة الحامل، فلو كان الحملان مختلفين نصير، وإذا اختلفوا هنا لا يوجد أي تناقض، أما إذا كان حمل واحد فيكون تناقض، كقولنا الجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي ليس بجزئي بالحمل الأولي، هنا يكون التناقض، أما الجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي ليس بجزئي بالحمل الشائع لا، فلذا لا يوجد تناقض بين القضيتين. نقرأ محمول أصيلا، لا نفس الجزء هو نفسه موضوع المحمول واحد، إنما الحمل نفس عملية الحمل تختلف، وإلا المحمول واحد الموضوع واحد. شروط تعريف التناقض، قرأنا تعريف التناقض، قد عرفت فيما سبق المقصود من التناقض الذي هو أحد أقسام التقابل، اللي قلنا أمران وجوديان لهما وجودي والآخر عدم الثاني، لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا واسطة بينهما بالبديهة. والمضع هنا بعبارة جامعة فنية في خصوص القضايا، فنقول تناقض القضايا ما معنى؟ اختلاف في القضيتين، يعني بالإيجاب والسلب، الاختلاف اختلاف بالإيجاب والسلب، هذا الاختلاف في القضيتين يقتضي لذاته اقتضاء ذاتي، متى ما كلمة لذاته يعني مو لأمر خارجي، بمعنى يقتضي لذاته يعني ذات الاختلاف هو الذي يقتضي أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، ذات الاختلاف لا خصوص مادة ما، لا خصوص المادة. يقتضي لذاته يعني معنى ذات الاختلاف هو الذي يقتضي لا خصوص المادة، يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، الأصل مثلا صادقة تكون النقيض كاذبة، الأصل كاذبة تكون النقيض صادقة، هكذا. ولا بد من قيد لذاته في التعريف، لماذا؟ كان واحد يشكل عليه ليش قيد لذاته؟ معي اختلاف في القضيتين وينتهي الكلام، لأنه ربما يقتضي اختلاف القضيتين تخالفهما في الصدق والكذب، يعني يصير يقتضي أن يكون هاي موجبة والثانية سالبة، ويصير تخالف أن هذه صادقة وهذه كاذبة، ولكن هذا التخالف الذي أوصلهم إلى الصدق والكذب إحداهما صدق والأخرى كاذبة لا لذات الاختلاف، لا نقول اقتضاء لذات الاختلاف، ذات الاختلاف هو الذي يقتضي أن تكون إحداهما صادقة، لا يعني مو ذات الاختلاف هو الذي يقتضي أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، نقول لا، لأن الموضوع خاص في كلا المقدمتين اقتضى الموضوع، اقتضى أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، واضح؟ لأنه ربما يقتضي اختلاف القضيتين تخالف من الصدق والكذب، ولكن لا لذات الاختلاف، بل لأمر آخر. شنو الأمر الآخر؟ خصوص المادة، خصوص المادة هنا، أو الموضوع أخف من المحمول. مثل كل إنسان حيوان، ولا شيء من الإنسان بحيوان، موجبة كلية وسالبة كلية، الأولى صادقة الثانية كاذبة. هذا الصدق والكذب. شنو مرده؟ شنو مقتضى؟ فهو اختلاف الاختلاف بينهما في القضيتين، أو لا أمر آخر؟ قلنا أمر آخر. فإنه لما كان الموضوع أخف من المحمول طلقت إحدى الكليتين وكذبت الأخرى. أما لو كان الموضوع أعم من المحمول، العكس عنه، لكذبا معا نحو كل حيوان إنسان كاذبا، ولا شيء من الحيوان بإنسان أيضا كاذبا، يلزم كذب الكلام قريبا. ونعني بالاختلاف الذي يقتضي تخالفه مع الصدق، اختلاف يقتضي تخالف الاثنين هو الاختلاف. شنو احنا قلنا؟ اختلاف القضية هنا يقتضي ان يكون احد تكون انا وصالح الاخرى كاذبة. هذا الاختلاف الذي يقتضي تخالف مع الصدق، والاختلاف الذي يقتضي ذلك في اي مادة كان القضية ده. اي مادة موجودة تغير موضوع محمول كذا كذا، موجبة كلية نقيضها دائما السالبة الجزئية. هالشكل يكون. ومهما كانت النسبة بين الموضوع والمحمول كالاختلاف بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية، بعد هذا الاختلاف يقتضي لذاته ماذا؟ يقتضي لذاته أن تكون أحد القضيتين صادقة والأخرى كاذبة. وين ما خليتها موجبة كلية سالبة جزئية نقيضها. شروط التناقض. لا بد لتحقق التناقض بين القضيتين من اتحادهما في أمور ثمانية، واختلافهما في أمور ثمانية. ثلاثة. الوحدات الثمان تسمى الأمور التي يجب اتحاد القضيتين المتناقضتين فيها الوحدات الثمان، نسميها وحدات ثمان، وهي ما يأتي. أولا الموضوع، فلو اختلف فيه لم يتناقض، مثل العلم نافع والجهل ليس بنافع، ما يوجد تناقض لأن الموضوع مختلف. لكن لو قلنا العلم نافع والعلم ليس بنافع، هنا تحصل التناقض. ثانيا وحدة المحمول، فلو اختلف فيه يعني المحمول لم يتناقض، مثل العلم نافع والعلم ليس بضار، لا يوجد أي تناقض لأن المحمول مختلف. لكن لو قال العلم نافع والعلم ليس بنافع، هنا يحصل التناقض. ثالثا الزمان، فلا تناقض بين الشمس مشرقة أي في النهار، وبين الشمس ليست في مشرقة أي في الليل، لأن الزمان مختلف. أما لو كان الزمان واحد، الشمس مشرقة في النهار والشمس ليست مشرقة في النهار أيضا، هنا يكون التناقض. المكان، فلا تناقض بين الأرض مخصبة أي في الريف، وبين الأرض ليست في مخصبة أي في البادية. فلو كان المكان واحد في نفس الريف مخصبة وغير مخصبة يحصل التناقض. خامسا القوة والفعل، أي لا بد من اتحاد القضيتين في القوة والفعل، فلا تناقض بين محمد ميت بالقوة، محمد ليس ميت بالفعل، ما يجري أي تناقض. لكن تقول محمد ميت بالفعل ومحمد ليس ميت بالفعل، هذا تناقض. سادسا الكل والجزء، فلا تناقض بين العراقي، فلا تناقض بين العراقي مخصب أي بعضه، وبين العراق ليس بمخصب أي كله، لأنه لو كان العراق مخصب بعضه والعراق ليس مخصب بعضه يحصل تناقض. الشرط، فلا تناقض بين الطالب الناجح آخر السنة أي إن اجتهد، هذا شرط، وبين الطالب غير ناجح أي إذا لم يجتهد، اختلف الشرط. لو كان الشرط واحد لحصل التناقض. يعني الأمثلة الواردة كلها تحدث صورها بأنها أمثلة واردة في التناقض، كلها أمثلة واردة بأنه ما يحصل التناقض. يعني ما أتى بأمثلة للتناقض، أمثلة لا يحترف فيها التناقض، لأنه مثل في الوحدة أكثر. إنه بالنسبة للعراق مخصوبا بعضه والعراق ليس مخصوبا بعضه، في تناقض؟ لا مثل بعضه؟ نفس البعض هذا اللي تعني مخصوب، العراق مخصوب بعضه هذا البعض، والعراق ليس مخصوب هذا البعض. وإلا إذا تعني بعضه ذات البعض فهي الكلية، لأننا قال العراق ليس مخصوب أي كل العراق ليس مخصوب. ساعات سكوت على الطرف الآخر. خب الثامن الإضافة، فلا تناقض بين الأربعة نصف أي بالإضافة إلى الثمانية، وبين الأربعة ليس في نصف أي بالإضافة إلى العشرات. لكن لو كانت الأربعة نصف الثمانية والأربعة ليس في نصف الثمانية ولا يكون تناقض. تنبيه. نعم. لابد من تحقق شيء في الثمانية. أي نعم. الماء في شرط واحد. شرط واحد مثل اتحاد الموضوع. يقول لا بد أن الشروط كلها سرعة. لكن كلها يعني قصدي يعني مثلا كل الشروط يعني ما يجي مثلا شرط واحد لابد أكثر من شرط في القضية يعني. يعني مثلا قضية أكثر إلى شرط. لا بد إلى زمان مثلا. لا بد إلى زمان. نقول سرعة كل الشروط. سرعة كل الشروط. لكن لا يجي توفر كل الشروط. تنبيهم هذه الوحدات الثمان هي المشهورة بين المناطقات. وبعضهم يضيف إليها وحدة الحامل، قلنا كما أستذكر أنه من مفرد رأى، وبعضهم يضيف إليها وحدة الحامل من ناحية كونه حملا أوليا أو حملا شائعا صناعيا، يعني إما يكون حمل أوليا أو حمل شائع واحد من اثنين. وهذا الشرط لازم، فيجب لتناقض القضيتين أن يتحدا في الحمل، فلو كان الحمل في إحداهما أوليا وفي الأخرى شائعا فإنه لازم كذلك، فإنه يجوز أن يسبقا معا. مثل قولهم الجزئي جزئي أي بالحمل الأولي، والجزئي ليس بجزئي أي بالحمل الشائع الصناعي، فما في تناقض بين قضيتين، لأن مفهوم الجزئي من مصاريق مفهوم الكلي، وإذا كان مصاريق مفهوم الكلي فهو ليس جزئي، كأنه يسبق على كثيرين فيكون ليس بجزئي على الأساس. خب ثم بعد أن بين شروط الاتحاد هناك شروط الاختلاف، لا بد من الاختلاف في ثلاثة أمور، لا بد من الاختلاف في الكم والاختلاف في الكيف والاختلاف في الجهة. أولا الكلام على الاختلاف في الكم والكيف، الكم والكيف، يعني إذا كانت إحداهما كلية تكون الثانية جزئية، إذا كانت إحداهما موجبة تكون الثانية تالي ولا أشكال. ولذلك هاي الزبدة، هي الزبدة للريدة، الزبدة تماما للريدة حتى تفيدنا في الاستدلال. هذا الموجبة الكلية نقيضها سلب الجزئية، الموجبة الجزئية نقيضها سلب الكلية، هذا الريدة. هذا خلاصة نبحث من الريدة، احنا هناك حمل الاستدلال نستخدم، نرى نقول هذه نقيض شنو، هذه نقيض هذه عكس عكس نقيض هذا الكلام، هكذا الكلام. لماذا لا بد من الاختلاف في الكم في الكم والكيف؟ يجيب الأفراد، لأنه لو كان لو كانت القضية القضيتان اللي هو الأصل والنقيض موجبتين أو سالبتين يعني من دون اختلاف في الكيف، من غير اختلاف في الكيف، لا جاز أن تصدقا مثلا، تصدقا أو تكذبا، يعني يمكن أن يكون القضيتين من فارقات وثنتين كاذبات، وأمثلة ذلك كثير. نقول مثلا بعض الحيوان إنسان، هذا نوضح شنو موجبتين، موجبتين موجبتين يحط كل إنسان حيوان وبعض الإنسان حيوان صادقتان، أو لا شيء من الإنسان بحجر وبعض الحجر ليس وبعض الإنسان ليس بحجر وبعض الإنسان ليس بحجر، فكان هناك اثنتين صارفات من ذلك كاذبات، كاذبات كقولنا مثلا لا شيء من الإنسان بحيوان وبعض الإنسان ليس بحيوان، يلزمها الكذب، فنقول يجوز في الاثنتين الصدق والكذب، هذا لو كانت اثنتين موجبتين او كانت اثنتين سالبتين. اي نعم. اما لو كانت اثنتين كليتين، نحن نبغى نقول ليش اشترطنا الاختلاف في الكيف؟ لانه لو صار اتحاد الكيف لجاز ان يكون كذا، لجاز ان ما يحصل بينهم اختلاف، يعني احداهما صادقه والاخرى كاذبه. خلص لو كانت اثنتين كليتين، يعني كلية مع كلية، قلنا أيضا يلزم منهم قد يلزم منهم الصدق وقد يلزم منهم الكذب. في قولنا مثلا كل انسان حيوان من كان فيه صدق احدهما وكذب الاخرى. لا، كل حيوان انسان، كل حيوان انسان كاذبا، ولا شيء من الحيوان بانسان ايضا كاذبا. كذبه الاثنين كليتين اتحاد في الكم لزم منه كذب القضيتين. خب خب، لو كانت جزئيتين كذلك، لو كانت جزئيتين يلزم منها ان تصدقان معا، بعض الحيوان انسان وبعض الحيوان ليس بانسان، الاولى صادقه والاخرى صادقه. على اي حال فنلاحظ من هذا الامر بانه لا بد من الاختلاف في الكم والكيف، لانه اذا لم يحصل اختلاف في الكم، انا قلت اتحاد، لا بد من الاختلاف في الكم والكيف. فاذا ما يحصل اختلاف في الكم راح تكون اما كليتين، واذا كليتين كذب كلا القضيتين، يجوز ان تكذبان في قولنا كل حيوان انسان ولا شيء من الحيوان بإنسان، او جزئيتين في الكم جزئيتين فيلزم من ذلك ايضا صدق كلا القضيتين، بعض الحيوان انسان وبعض الحيوان ليس بإنسان، ما يصلح، لا بد ان نقول صدق احداهما يفتز من كذب الاخرى. او يقول لا، عندما اتحاد في الكيف ما في اختلاف، يعني عكس الاختلاف وهو موجبتين او سالبتين مثلا فيقتضي ذلك صدقهما معا او كذبهما معا، كما قلنا كل انسان حيوان وبعض الانسان حيوان صادقتين، لا شيء من الانسان بحيوان ولا شيء من الانسان بحيوان، وبعض الانسان بحجر لا شيء من الانسان بحجر وبعض الانسان ليس بحجر ايضا صادقتين. وفي المثال الاخر نقول لا شيء من الانسان بحيوان وبعض الانسان ليس بحيوان كاذبتين. فيلزم من ذلك هذا الكلام، يلزم منه ماذا؟ انه لا بد من الاختلاف في شنو؟ لا بد من الاختلاف في الكم والكيف. احنا اشكال اطرحها بس ويكون في ذهنكم، حتى لو عرفتم اجابتها الان تاكدوا منه، بكره ناخذ جواب في التناقض. تناقض نفس التناقض في التناقض، يقول بالاتحاد بين الكل والجزء، ثم ياتي ويقول بالاختلاف بين الكلية والجزئية. هناك يقول لا بد من الاتحاد في الكلية والجزئية، هنا يقول لا بد من الاختلاف بين الكلية والجزئية، فيحصل تناقض. داخل التناقض شو يصير؟ تناقض. هناك يقول بالاتحاد وهنا يقول بالاختلاف. هذا يصير في ذهنكم باكر الجواب نريده. زين، نقول هذا الاختلاف لا بد من الاختلاف في الكم والكيف، بعد الاختلاف في الجهة، هذا القضايا اللي مرت معنا اللي هي ضرورة ولا ضرورة ودوام ولا دوام، واحنا عندنا نقيض كل شيء رفعه، اختلاف في الجهة يكون بهذه الصورة. يعني اذا عندنا جهة نرفع هاي الجهة، نرفع الجهة يصير عندنا النقيض، نرفع الجهة يحصل النقيض. فمثلا كما مر معكم بانه الضرورة مثلا، الضرورة مثلا مقيدة الجهة بالضرورة، فيكون نقيضا شنو؟ فلو الضرورة لا الضرورة إلا يسمونها شنو؟ قضية شنو؟ ممكن عامة، ممكن عام. طب أكو عندنا بعض الجهات، يمكن بعض الجهات يمكن أن نأتي بنقيضها، يعني نقيض هذه الجهة صريحا، وبعض الجهات لا يمكن أن نأتي بنقيضها صريحا. ليش بشنو؟ الآن مثلا إذا لو جت عندنا في القضية الضرورة، فإن نقيض الضرورة ذي شنو؟ سلب الضرورة. سلب الضرورة عندنا قضية موجهة اسمها سلب الضرورة، ليش شنو؟ ممكن العامة، ممكن عامة. خوف كذلك لو جتنا سلب الضرورة نقيضها شنو يكون؟ الضرورة. وعندنا قضية اسمها الضرورية مرت معنا. زين، هذا نقول يسمونها نقيضها الصريح، نقيض الضرورة لا ضرورة، نقيض لا ضرورة الضرورة، هكذا اللي هو يسمونه النقيض الصريح. أكو بعض القضايا ما يوجد نقيض صريح إليها، وإنما نقيض آخر ما إليه اسم معروف إلى داخل القضايا، شو نسوي له؟ نتركها؟ يقول لا، إذا عندنا قضية موجهة والريد نأتي بنقيضها، وماكو نقيضها ما إلى اسم معروف في داخل القضايا. شنسوي له؟ نبحث عن لازمه، لأن لازم هذا النقيض يكون إحدى القضايا المعروفة. نشوف من القضايا المعروفة اللي تلزم هذا النقيض نقدمه. مثلا سلب الدوار، سلب الدوار نقيضه شنو؟ دوار، نقيض الدوار. الدوام نقيضة شنو؟ سلب الدوام. سلب الدوام شنو عندنا في القضايا؟ ما عندنا قضايا سلب الدوام، لكن عندنا لازم لهذا الكلام. سلب الدوام لازمه بهالشكل، سلب الدوام لازمه ما لا دائما، يعني يتحقق في وقت ما. مو هذا معناه؟ يتحقق في وقت. شنو الشيء اللي يتحقق في وقت ما بالفعل؟ المطلقة العامة، المطلقة العامة اللي هي الفعلية، القضية الفعلية، ها المطلقة العامة. فنقول ما في لها نقيض صريح، نقيض صريح لا يوجد للقضية، وإنما ماذا؟ لا يوجد لها نقيض صريح، وإنما يوجد لازم النقيض، لازم النقيض الصريح، لازم النقيض الصريح. فعلى هذا الأساس إذا وجدت عندنا قضية وما إليها نقيض صريح فنبحث عن لازم النقيض الصريح. الحمد لله رب العالمين.